بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جدت وسهل لنا التمنين وشدت جد حزنا سهل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستكمل الحديث على مراحل نشوء الدولة، والكلام على أطوار الدولة عند الإمام ابن خلدون. فصل النهاردة صغير عشان هنضطر نقف النهاردة يعني عند الفصل 25، عشان هيبدأ في معنى الخلافة والإمامة. هو موضوع دسم يعني متصل ببعضه، يتصل به مذهب الخلافة عند أهل السنة ومذهب الخلافة عند الشيعة وتطورات أرائهم في هذه المسألة. فعشان الكلام يبقى متصل هيخلي الموضوع ده نفسه من المرة القادمة. فنرضى نتكلم إن شاء الله من الفصل 19 للفصل 25 فقط، علشان يتصل الكلام ببعضه في الخلافة من المرة القادمة إن شاء الله. فالفصل 19 نتكلم فيه على بينبه على أن يعني صاحب الدولة إنما يتم أمره كما قلناه بقومه لغاية في الطور الأول. فاكرين الأطوار اللي هو أتكلم عليها، اللي هو قسمها لثلاث أطوار أو لخمس أطوار، من صفحة 543 لصفحة 544 قسم أن الدولة بتمر بإيه؟ بأطوار خمسة. طور الاستبداد، الطور الأول طور الظفر بالبغية أو الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع، والطور الثاني طور الاستبداد على قومي والانفراد طور الاستبداد على قومي والانفراد دونهم بالملك. الفصل 19 بدأ يتكلم ان هو طول ما هم في الطور الاول فهو مستنصر بقومه متقوي بهم، الى ان يدخل في الطور الثاني فيبدأ يخشى من عصباته ويبدأ ينفرد عليهم، فيميل الى البطش بهم والى يعني الانفراد دونهم، ليه؟ لانهم حينزعوا شايفين انهم راس براس في مثل هذا الامر فحيبدأوا ينزعوا، فحيبدأ يصدهم عن المشاركة ويبحث عن اولياء اخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم، صفحة 544، ويتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم، وأخص به قربا واصطناعا، وأولى إيثارا وجاها، لما أنهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم والرتبة التي ألفوها في مشاركتهم. فقوم اللي هو ولد أخوه وعيلته أقاربه أعمامه خلانه وغيرها حيبقوا شايفين يعني بيبدأ يقتسم معهم الغنيمة في الطور الأول، الملك في الطور الأول. في الطور الثاني حيبدأوا يشعروا أن الأمر دوت استحقاق وإرث، فحيبدأ هو يخشى منهم، سواء هو نفس صاحب الدولة أم حيكون غيره طاطا يعني ابنه مثلا أو حد تاني جاء في الطور الثاني يعني أيا كان، فحيبدأ يشعر بأنهم بينزعوا في هذا السلطان، فحيبدأ يجيب عنصر أجنبي يزحمهم به علشان يستفرد بالملك والسلطان دونهم. فالعنصر دوت حيبدأ عايز يثبت كفاءته، عايز يثبت يوطد مكان لرجله هو الآخر في هذا المكان، فيبدأ. وطبعا هنا في مراكز قوة، لأن عيلته ديت علشان يتخلص منها بيبقى يعني اعتادوا على مناصب واعتادوا على حاجات معينة، فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ اللي هم الأجانب دولة اللي حيجبهم، ويخصهم بمزيد التكرمة والإيثار، ويقسم لهم مثل مال الكثير من قومه، ويقلدهم جليل الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية وما يختص به لنفسه، وتكون خاصة له دون قومه من ألقاب المملكة. فيبدأ يديهم الحاجات اللي ما كانش حد غيره فيهم، اللي ما كانش حد غيره بيشاركوا فيها، لأنهم حينئذ أولياؤه الأقربون ونصحاؤه المخلصون، وذلك حينئذ مؤذن باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها. فطالما بدأت تجيب عنصر خارجي يبقى انت بدأت تكسر اهم مقاوم من مقاومات الدولة وهو العصبية، فدوت مؤذن بانهضام الدولة، وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها، ومرض قلوب اهل الدولة حينئذ من الامتهان وعداوة السلطان، لانهم حيبدأوا يحسوا انهم بيضطهدوا، بيبدأوا الملك اللي هم حاسين انهم ورسينه دوت او ليهم حق فيه او دوت ملك ابائنا بينتزع مننا بعنصر اجنبي دخيل علينا، وهو اللي بيبدأ ياخد الغنيمة مننا او بيبدأ ياخد الامر مننا، فيضغنون عليه ويتربسون به هذه الدوائر، ويعود وبال ذلك على الدولة، ولا يطمع في برئها من هذا الداء. فهنا هيبداوا تبدأ بقى التحالفات، ويبداوا محاولات الانقلابات عليه، ويبداوا محاولات التدبيرات والحاجات دي كلها فتكسر. فهي دايرة، يعني لو سابهم هنقلبوا عليه علشان هم بينزعوا في الملك، ولو بدأ يقصيهم هيبدأ ايه، هيبدأوا برضو ينقلبوا عليه عشان انت بتقصينا. فاللي ما كانش اللي كان ناوي يدوم على الولاء هيبقى عدو، واللي كان شناوي يدوم على الولاء فهو عدو اصلا. فعشان كده السلطان دايما بيبقى اين مطرقتي ايه، قلب الاحباء اعداء والقضاء على الاعداء، فبيضطر ايه يكون في حرب مع الجميع دايما. فدوت المعنى. ويعود وبال ذلك على الدولة، ليه؟ لأن خلاص يعني كل حد صاحب قوة صاحب النفوذ هيبدأ بيخرم في اللوح الخشب بتاع السفينة علشان يحاول ياخد له ايه جانب، او ياخد له حق في الموضوع دوت. فمين اللي بيعود عليه الوبال في كل في المجمل؟ يتصارع هؤلاء، والدولة هي نفسها اللي تنهار وتبدأ لا تستقر لها ايه، لا يستقر لها حال. ولا يطمع في برئها من هذا الداء، لان ما مضى يتأكد في الاعقاب الى ان يذهب رسم الى ان يذهب رسمها. يعني لان كل واحد بياخد خطوة خلاص الجيل اللي بعديه هو هيحافظ على الخطوة دي وحيمضي فيها قدما. فاللي بدأ ينازع هتلاقي ابنه كمان عمال ينازع، واللي بدأ فز بمكسب أو بمنصب هتلاقي ابنه حريص على المنصب دوت، أو الجيل اللي بعديه حريص على المنصب ده، أو صبيانه يعني حتى لو مش ابنه في النسب، يعني رجالته أو فتيانه، يعني زي ما حابلنا في الكلام على ابن أبي عامر كمان شوية. لأنه هم شلل بقى، فكل واحد بشلته. فخلاص أنا عارف أن أنا مش من شلة ده، فلو ما نصرتش دوت هيجي الجيل التاني او شخص تاني هيقصيني، حتى لو الشخص دوت مشي، بس معروف ان انا خلاص كنت من رجالته الايه القدام. فدوت الايه المعنى. وضرب مثال بقى بني أمية، انهم كانوا في الاول بيستنصروا بالعرب اللي هم عصابتهم، لغاية ما بدأ الامر يفسد عند بني العباس، فبدأ يستظهروا بالبرامكة وبني طاهر وبني بويه وغيرهم الأجناس الأعجمية، اللي في الآخر بقت تنقلب عليهم وبقت تبقى دويلات تحت الايه تحت الدولة. احيانا يفوقوا بقى، هيبدأ ينبه للمعنى دوت في الفصل 21. احيانا واحد زي هارون الرشيد يفوق مبكرا للبرامكة، انهم بدأوا ياخدوا نفوذ منه، وبدأوا يستأثروا بالمجد دونه، وبدأوا يعني يحجبوه عن الخلافة نوعا ما، فيروح يقضي عليهم بسرعة. واحيانا ما يفوقش الا بعد فوات الاوان، زي هشام بتاع الاندلس، فخلاص بقى الدنيا بقت ايه خربت وراحت في سكة ما فيش منها رجوع. فتكون الدولة لغير من مهدها، والعز لغير من اجتلبه، سنة الله في عباده، والله تعالى اعلم. فدوت الفصل 19. الفصل 20 بيقول ان احوالهم انهم يعني فصل بسيط مش هنقرا منه حاجة تقريبا، لكن هو بيقول ان عادة اهل النصرة واهل الموالي دولت بيبقوا على قسمين، بعضهم هم موالي من زمان، يعني صحابه من ايام الجيزة يعني، تمام، بيبقوا كانوا معاه ايام الكحرطة وايام البهدلة وايام السجن وايام التدبيرات والتكتيكات والحاجات دي كلها، فدولت بيبقوا يعني اقرب اليه، حتى الناس ممكن تعدهم من نسبه، تعدهم من عصبته يعني. وناس تانية لما هو بيضعف بيبدا يستعين بيهم، ودولت بيختم الفصل بيسمي نقول انه بيقول اطلق اكثر ما يطلق اسم الصنائع والاولياء على الاولين، اللي هم اللي كانوا زملائه من ايام التمهيدات الاولى والتكتيكات الاولى والحاجات دي كلها. واما هؤلاء المحدثون فخدم واعوان، فعاده بيسموهم ايه اعوان، ما بيسموهمش أولياء. يعني علشان كده مثلا زي بدر الدين الجمالي وزي صلاح الدين الأيوبي كانوا بمثابة الخدم أو المعينين للدولة الفاطمية، لأنهم ما كانوش أصدقائهم من بعيد، وإنما بدأوا يستنصروا إيه يستنصروا بيهم في الأواخر، بخلاف مثلا البربر، يعني بعض قبائل البربر او كده في بدايات دولة المرابطين ودولة الموحدين، هتلاقيهم كانوا بمثابة عصبة يكادوا ينازعوا اهل الاتجاهات ديت في ملكهم يعني. فهو بيقسمهم لقسمين على حسب قدم الصحبة وتأخرها. الفصل 21 فصل لطيف جدا، اللي اتفرج على مسلسل اسمه ده ربيع قرطبة هيبقى مبسوط بيه جدا، لان كنت اقول للناس دايما ان هم مذاكرين مقدمة ابن خلدون ومفرغينها في المسلسل يعني، وده واضح جدا يعني. فالفصل دوت بيقول: فصل فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. فهو بيقول ان بيستقر الملك في منصب في نصاب معين وفي عائلة معينة، وبعد كده طبيعة الملك ان هو بيبقى بيورث يعني. فهو زي ما هو ليه مميزات ان بعد مات الملك عاش الملك زي ما بيقال في المثل يعني، ان هو ايه ما عندناش مشكلة اختيار مين اللي هيخلفه يعني، خلاص ابنه الكبير والقضية ايه في بيتها، وعادة بيبقى عاهدة بالولاية قبل ما يموت اصلا بعشرين سنة ولا بثلاثين سنة لايه لواحد، بخلاف مثلا استغفر الله العظيم الدول الديمقراطية يعني بيقعدوا يتنازعوا فيه في اختيار حاكم او الكلام ده كله. ولكن احيانا يطلع الولد ملهوش، الخليفة ملهوش ايه ملهوش ولد، او ولده صغير ابنه طفل مثلا، فيضطر يعهد اللي بالخليفة مش هينفع تخرج من بيتي. فمين اللي بيبقى الخليفة الحقيقي؟ الوصي على هذا الايه الغلام. الوصي ده بقى يبقى عمه فمشي في بيتها يعني ما خرجناش بره بعيد، او احيانا يبقى شخص اجنبي زي الوزير ابن ابي عامر زي ما هيضرب بيه المثال، فيبدا هو تتحول الخلافه في الحقيقه اليه، ليه؟ لان هو اللي هيبقى متصرف في الحقيقه. فعلشان كده بدا يتكلم على معنى السلطان لما يبقى وجوده كعدمه يعني، هو ظل فقط في هذه القضيه. فبيقول: وسببه في الاكثر ولايه صبي صغير او مضاعف من اهل المنبت، يا اما هو عيل صغير ما لا يجد من امره شيئا، يا اما هو شخص مثلا شديد الله زي بعض الخلفاء ما كانوا بيبتلوا بايه بابناء عابثين او ابناء يعني مسرفين على انفسهم، فبرضه يولي الخلافه علشان ضروره استمرار قضية الملك يعني، فيبقى هو مش فاضي للوجع الدماغ بتاع الخلافة وتدبير الدولة والحاجات دي كلها، فيكلها إلى وزيرة ولا يكلها لصاحبه ولا يكلها لمراته ولا أي حد، فتلاقي شخص آخر هو في الحقيقة هو اللي بيقوم بشأن الدولة. فبيقول: وسببه في الأكثر ولاية صبي صغير أو مضاعف من أهل المنبت، يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح ذويه وخواله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك، فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيله، فيبدأ الحاشية بتاعتهم اللي يديروا الايه الأمر، ويوري عنه بحفظ أمره عليه حتى يؤنس منه الاستبداد، يعني لغاية ما يتحول هذا المدبر إلى مستبد في حقيقة الأمر بالإيه؟ بالحكم. ويجعل ذلك ذريعة للملك، فيحجب الصبي عن الناس ويعوده اللذات التي يدعوه إليها طرف أحواله، يعني بتبقى من مصلحته أنه هو يدمن مخدرات. ليه؟ علشان ما يفوقش، لأنه لو فاق وبدأ ينتبه لأنه هو على أمر شريف أنه هو خليفة المسلمين مثلا ولا سلطان المسلمين، لما يكبر مثلا أو لما ينتبه ممكن حيسلب منه السلطة اللي هو بدأ يفرضها لنفسه دوت، فيبقى من مصلحته دايما ان هو يغمسه في الايه في الشهوات والملذات والايماء والقيانات والحاجات ديت كلها، علشان يفضل على طول متفرغ لشهواته والايه والدنيا ديت شغله. ويحجب عن الناس، لان ان هو لو وصلوا بالناس هيستقوي بيهم، لان الناس بيدينوا له هو مش بيدينوا، لان احنا هنشوف في الفصل الثاني هيبدا يقول ان هو عاده هيبقى بيشتغل من وراء الستار يعني بيشتغل في الظل، فيكتفي بوجود عروسه كده مئات اللي هو اسمه الخليفه او اسمه السلطان، وهو بيدبر الامر، وبيكون دوت دايما بيحرصوا على ذلك. ليه؟ لان هو يعني كانه بياخد غنم الخلافه وبيحتفظ بيه بغرمها. ليه؟ لان الناس مين الحاكم؟ مين اللي سجل التاريخ مين الحاكم؟ دوت مش انا، لكن مين المتصرف الفعلي اللي بياخذ كل الثمرات وكل الخيرات؟ فهو هذا المتسلط يعني. ويعوده اللذات التي يدعوه إليها طرف أحواله، ويسيمه في مراعيها متى أمكنه، وينسيه النظر في الأمور السلطانية حتى يستبد عليه، وهو بما عوده يعتقد أن حظ السلطان يعني الخليفة الصغير دوت أو الشخص الضعيف ده، يعتقد أن حظ السلطان من الملك إنما هو جلوس السرير وإعطاء الصفقة، انه يقعد يختم تمام ويمضي ويوقع ويبوس ايديه وينحنوا قدامه والتشريفه بتاعته والحاجات دي كلها، فهو كده ساعتها حصل على الايه يعني حلاوة الملك النشوة واللذة النفسية فقط اللي بيحصل عليها من هذا الايه من هذا الامر. وإعطاء الصفقة وخطاب التهويل والقعود مع النساء خلف الحجاب، وأن الحل والربط والأمر والنهي ومباشرة الأحوال المملوكية وتفقدها من النظر في الجيش والمال والثغور إنما هو للوزير اللي بيدبر الأمر ويسلم له في ذلك إلى أن تستحكم له صبغة الرياسة والاستبداد، ويتحول الملك إليه ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بعده، كما وقع لبني بويه والترك وكافور الإخشيدي وغيرهم بالمشرق، وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. وقد يتفطن ذلك المحجور المغلب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقة الحجر والاستبداد، ويرجع الملك إلى نصابه ويضرب على أيدي المتغلبين عليه إما بقتل أو بدفع عن رتبة أو بدفع عن الرتبة اللي صححوها عندكم، هي ملهاش معنى، أو بدفع عن الرتبة فقط، يعني يا إما يقتله ويخلص منه زي ما عمل هارون الرشيد مع البرامكة، يا إما إيه فقط يعني يحاول يقصقص جناحاته ويقصقص ريشه بحيث إن هو يبقى يعني نفوذه ده يقل شوية عن الإيه عن الأول. إلا أن ذلك في النادر الأقل، لأن الدولة إذا أخذت في تغلب الوزراء والأولياء استمر لها ذلك، طالما في ناس نفذت ونفوذ خافي وبقى في دولة موازية بدأت تشتغل تمام، عادة ما بتعرفش تتخلص ايه تتخلص منها لانها بتكون رسخت سلطانها وسيطرت على ما وراء الاشياء، فيصعب جدا ان هو يفوق وينتبه فيقضي عليهم. يعني استمر لها ذلك وقل ان تخرج عنه، لأن ذلك إنما يوجد في الأكثر عن أحوال الطرف ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعيمه، قد نسوا عهد الرجولة وألفوا أخلاق الدايات والأزئار وربوا عليها تمام، فلا ينزعون إلى رياسة ولا يعرفون استبدادا من تغلب. هم مش عارفين هو ده هو واحد متغلب عليهم فهم خاضعين ليه، ولا واحد مستبد عليهم هم عارفين لينا أن هم همتهم والقضية عندهم أصلا قضية الملك وغيرها فسدت، يعني إنما همهم في القنوع بالأبهة والتفنن في اللذات وأنواع الترف، وهذا التغلب يكون للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على قومهم وانفرادهم به دونهم، وهو عارض للدولة ضروري كما قدمنا، وهذان مرضان لا برأ للدولة منهما إلا في الأقل النادر، اللي هو تولي التغلب الموالي واستبداد الملك على عشيرته إلا في الأقل النادر، والله يؤتي ملكه من يشاء وهو على كل شيء قدير. فعلشان كده هو بينبه أن الدورة بتاعة الطرف بتقتضي أن بعد كده السلطان أو صاحب الدولة يبدأ يرى أنها غنيمة، فخلاص غنيمة بقى نفرح ونعش لنا يومين بدل أيام البهدلة اللي كانت فاتت ديت، فينغمس في اللهزات والشهوات والحفلات والسهرات والأمسيات والحاجات دي كلها، وغيره يبدأ يشتغل هيبقى زي السرطان، هينتشر في ثنايا كل شيء ويبدأ يسلبه سلطاته، فلما يفوق عادة هيلاقي الأمر إيه ده لو فاق يعني غالبا بيلاقي الأمر خرج عن سيطرته، فخلاص يعني إيه يكتفي بالأبهة والحالة ديت ويسلم الأمر دوت للإيه للتاني اللي هو استبداد الملك على عشيرته وتغلب الموالي. الفصل الـ 22 قال أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونهم في اللقب الخاص بالملك، هم طول ما هم أذكياء يفضلوا على طول وراء الإيه الكواليس، ما يظهروش أبدا على الإيه على الساحة، الناس تتهامس بأسمائهم ويبقوا عارفين ان فلان هو حوت كذا وفلان هو اللي ماسك كذا وفلان كذا هو اللي بيدبر كذا، لكن مين الرسميا اللي ماسك؟ السلطان والايه والخليفة. ليه هو لو ذكي بيعمل كده؟ لا، عشان فكرة العصبية، وذلك ان الملك والسلطان حصل لأوليه او لأوليه منذ اول الدولة بعصبية قومه، وعصبيته التي استتبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الملك والغلب، وهي لم تزل باقية، وبها انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المتغلب وإن كان صاحب عصبية لرجالته لأعوانه للحاجات دي كلها من قبيل الملك أو الموالي والصنائع، فعصبيته مندرجة في عصبية أهل الملك وتابعة له، وليس له صبغة في الملك، ملهوش نسب، ملهوش شرف، ملهوش مكانة، دخيل علينا ممكن يبقى أصلا أصوله مزمومة ما بيننا، ملهوش تاريخ مجيد مثلا ناس ترضى أن هو يبقى سلطان ليهم أو خليفة ليهم أو كده. وهو لا يحاول في استبداده انتزاع الملك ظاهرا، وإنما حط خط بقى تحت الورقة دي، وإنما يحاول انتزاع ثمراته من الأمر والنهي والحل والعقد والإبرام والنقد. فيبقى هو المتصرف الحقيقي، والشكل مش فارقه معاه، هو الراجل براجماتي جدا، راجل صاحب ايه غايه، مش الغايه انهم يقولوا علي السلطات، الغايه ان انا ابقى السلطان، فاهمين المعنى؟ فهنا يوهم فيها اهل الدوله انه متصرف عن سلطانه، انا عبد الامر الناهي، ده انا بسمع الاوامر والنواهي وايه وبنفس، تمام، متصرف عن سلطانه، يعني بواسطة، يعني بالنيابة عن سلطانه، منفذ في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه، فهو يتجافى عن سمات الملك وشاراته وألقابه جهده، ويبعد نفسه عن التهمة بذلك. فهو يرضى بمنصب حاجب أو وزير أو كده، ولا يتطلع أبدا إلى منصب الإيه؟ الخلافة. وإن حصل له الاستبداد لأنه مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان وأولوه على أنفسه، وأولوه جمع أول يعني من الأوائل يعني، تمام، وأولوه على أنفسهم عن القبيل منذ أول الدولة، ومغالط عنه بالنيابة، ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه عليه لنفسه عليه أهل العصبية وقبيل الملك، لنفسه يعني نفسن عليه يعني اللي هي يعني حيثوروا عليه انت يعني، فهم يرضوا بشوية المناصب ديت وشوية ان احنا عائلة الملك والايه واخوات الملك واولاد الملك وام الملك وابو الملك، تمام، بس ايه هتيجي بقى تاخد مننا كمان حتى المنصب ده؟ لا، هنبدأ ايه يبان ان احنا اهل عصبية، ويبان ان احنا اهل ايه نخوة وشجاعة. وحاولوا الاستئثار به دونه لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التسليم له والانقياد، فيهلك لأول وهلة. وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن الناصر بن المنصور بن أبي عامر. ابن محمد بن أبي عامر كان ليه ابنين، ابن من ابن عربي اللي هو كان اسمه تقريبا عبد الملك، والتاني هو عبد الرحمن بن الناصر دوت اللي هو كان فرنجي أصلا، وكان يعني مطون في دينه، وكان مسرف في الخمر وفي غيرها. فابن أبي عامر بعد ما خلص سيطر على الدولة أوكل بعد كده الحجابة إلى مين؟ أو الوزارة ومناصبه كلها لابنه الكبير اللي هو عبد الملك، وهو توفي سنة 92. سنة 99 راح أخوه دوت اللي هو عبد الرحمن، طبعا الخليفة كان هو هشام دوت، هشام بن هشام كان هشام بن الحكم، اسمه كان اسمه هشام بن الحكم تقريبا، هشام بن عبد الرحمن الناصر ابن الحكم بن هشام كان هو الخليفة ساعتها، ولكن الخليفة ايه مذكرين مسلسل كويس فهو كان الخليفة ساعتها، ولكن كان يعني محجوب عن الناس. فابن أبي عامر سنة توفي 92، فنزل عن المناصب لابنه حتى قبل وفاته يعني بفترة، وبعد كده مات، فضل في المناصب والسيطرة ديت الابن الكبير دوت لغاية ما مات مرة واحدة في عقيب رجوعه من أحد المعارك، واشتهر ان هو مات بالسم يعني، واتهموا ساعتها اللي سموا أخوه دوت اللي هو عبد الرحمن بن الناصر دوت، لأن هو مش أخوه الشقيق يعني، هو أخوه من أم فرنجية يعني، أو أم مش مسلمة يعني، أو أم مش عربية يعني. وتولى المناصب بعديه، وراح جاء الهشام خليني ولي العهد بعديك، ومضى على ذلك. يعني هو تولى الموضوع في صفر، خلاه يوقع ولاية العهد ليه في ربيع الثاني تقريبا أو ربيع الأول مش فاكر، سنة 399. في آخر السنة ذي الحجة قتلوه، تمام، أم أخوه اللي هي زوجة ابن أبي عامر دبرت معاه، واتفقت مع أحد الأمراء اللي هو كان اسمه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر لدين الله، هم ناصر لدين الله فعلا أسميهم لطيف. فده كان يبقى ابن عم هشام، فكان ابن أبي عامر قتل أبوه، تمام، جابوها لكم في المسلسل لو تفتكر، تمام. فأم اسمه ده عبد الملك اللي هو أخو عبد الرحمن تواطأت معاه ومولته بالأموال وغيرها علشان ينتقم لمين؟ لابنها. فراح انقلب على اللي هو عبد الرحمن دوت، خرج لأحد غزواته ورجع لقى قفل الايه قفل الابواب وحرق له الزهراء، تمام، اللي هي قصر الحكم بتاعه بتاع المبنى ابن ابي عامر يعني، وعزل الخليفه هشام، تمام، عزله عن الملك وتولى هو ايه خلافه المسلمين في الايه في الاندلس. جاي يستنصر بالناس وبالموالي، اسمه ايه ده عبد الرحمن داود، باعوه، تمام، وكل اصحاب الصغور بقى كل واحد راح بايه راح يقول اللي استقل واللي خده واللي دخل تحت محمد بن هشام دوت، لغايه ما محمد بن هشام بعد فتره تقريبا برضو ما عادش سنتين ولا السنه اللي بعديها سنه 400 السنه اللي بعديها على طول الفتيان بتوع ابن ابي عامر راحوا طلعوا عليه وقتلوه، قطعوا راسه، تمام، وطلعوا هشام من السجن وولوه تاني الايه هشام، ما هشام ده بقى هو الطيشه بتاعه، تمام، يعني فكان ابن ابي عامر يعني مستته وقعده في بيته، تمام، جه اسمه ايه ده عبد الملك خليه برضه متستت وقعد في بيته، تمام، جه عبد الرحمن قال له ايه وليني العهد، وليك العهد من هنا قلبوا عليه بني اميه، فراحوا قاتلين مين؟ قاتلين عبد الرحمن الناصر دوت، قتلوه في اخر السنه اللي هي 399، وولوا مين؟ محمد ابن هشام، مش محمد ابن هشام، ومحمد ابن هشام عزل مين؟ هشام، لان هو كان امير المؤمنين في الوقت دوت، بس هو كان مد ولاية العهد فقط لعبد الرحمن بن الناصر دوت، فعزله هشام دوت وسجنه طبعا، فقعد سنه هو كمان، راح فتيان بتوع ابن ابي عامر رجعوا على الشلل، مش قلنا لكم احنا بقى في دوله خفيه موجوده ومتشعبه في القصور ومتشعبه في الحاجات دي كلها، قلبوا عليه وقتلوه، ومن هنا بدات فكره ملوك الطوائف بقى، ان كل شويه بقى ما فيش حد كبير، كله ايه طيشه وكله بيقتل في بعضه وكله بيستقل بحاجه بيستقل بيها، ده يتواطأ مع الصليبيين او ده مش صليبيين طبعا ساعتهم، بس يتواطأ يعني مع الجلاليقه والناس دي كلها يتواطأ، ودوت يتواطأ مع بتوع زناتة يتواطأ، كل واحد ايه يعني يشوف شلته ويحاول ايه ياخد حاجه من السبوبه ديت يعني. تمام، فهنا حين سما الى المشاركه هشام وأهل بيته في لقب الخلافة، ولم يقنع بما قنع به أبوه اللي هو محمد بن أبي عامر وأخوه اللي هو عبد الملك من الاستبداد بالحل والعقد والمراسم المتتابعة، فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة، يعني خليه ولي الإيه؟ العهد، فنفس ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش، وخصوصا انهم كانوا متلككين عشان كانوا كارهين برضو ابن ابي عامر، علشان بدا يستقل يجيب الموالي بتوع الصقالبه ويجيب البربر ويطلعهم على الجنس العربي برضو في الدوله علشان يبقوا هم انصار واعوان، علشان هو ملكوش عصبيه قرشيه زي عصبيه بني اميه في الايه في الاندلس، فبيبدا يصطنع الايه الموالي، تمام، وبايعوا لابن عم الخليفه هشام محمد بن عبد الجبار، يعني ابن عم الخليفه هشام اللي هو محمد، تمام، يعني فهنا هو اسمه محمد في الحقيقه محمد بن هشام هو كمان، بس تقريبا حذف اسم ابوه يعني علشان ايه ما نتلخبطش اكتر، يعني ابن عم الخليفه هشام اللي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن الناصر، وخرجوا عليه، وكان في ذلك خراب دوله العامريين وهلاك المؤيد خليفتهم اللي هو هشام اسمه لقب المؤيد، مؤيد جدا يعني، واستبدل منه سواه من أعياص الدولة إلى آخرها، واختلت مراسم ملكهم والله خير الوارثين. ودوت معنى مهم جدا بينبه ليه ابن خلدون، المعنى الإجمالي فيه بغض النظر عن خصوص الواقعة دي، ولكن بتتجلى فيها الواقعة دي بالذات، يعني فكرة الصراعات الداخلية ازاي بتضيع في الآخر الدولة، مش بتضيع مجرد بس السلطان دوت أو بتضيع فقط ذو السلطة ديت أو الشخص المتغلب، وإنما في الآخر التصارع ده في الآخر مين اللي بيضيع فيه؟ الدولة بالكلية، تمام، ليه؟ لأنها متلازمات كده، ما أنت مش هتنجح في أنك أنت تاخد منه الدولة غير لما تخرب الدولة أصلا، ومش هتخرب الدولة غير برجالتك، ورجالتك هيبقوا هم إيه، فدورة مغلقة، فهتبقى صراعات داخلية كله بيتصارع على مصلحته، لكن الفكرة الجامعة عليهم مش موجودة، لأن أصلا الفكرة الجامعة هتقضي عليهم هم الاثنين. عبد الرحمن لا ما مش في... لا لقبه كان المظفر تقريبا، ما كانش الناصر، نعم، المسلسل فيه حاجات دقيقة جدا يعني، في نصوص هو نقلها من كتب التاريخ، وفي حاجات يعني هو مجود يعني، يعني حاطط التاتش بتاعه ايه. ف لكن في هو احيانا كان بيكسل حتى يكتب السكريبت, بينقل كتب يعني فقرات من كتب التاريخ يحطها في حوارهم, يعني الحوار ما بين غالب الناصري ومش فكر وابن ابي عامر لما كان في المعركه اللي مات فيها غالب ديت, ده حوار منقول من نص كده من كتب التاريخ, يعني تفتحه مش فكر كان اسم الكتاب ايه, والله بقول لكم اسمه مره جايه. فما تعولوش قوي في المسلسلات على او في التاريخ على المسلسلات, يعني وان كان يعني المسلسلين الثلاثه دول بنسبه كبيره جدا اجمالا يعني الاحداث الرئيسيه فيهم صحيحه تمام, لكن هو كان بيجود احيانا في بنية الشخصيات, يعني في رسم الشخصيات احيانا كان بيجود, يعني فما تعولوش يعني. هو يعني في الاخر اللي دبرت الليله دي كلها مرات ابن ابي عامر, وهي اللي دبرت قتل التاني, في حين المسلسل مطلعها يعني مشفقة عليه وحليمة عليه ورحيمة بيه لكن هي عموما يعني اجمالا هو عمل جيد, يعني بالنسبة لما تقارنوا حاجة زي عمر بن عبد العزيز بتاعتنا ولا حاجة زي هارون رشيد يعني هذا فالوضع يعني كويس ان بقى في تاريخ, يعني في مسار تاريخي سليم على الاقل تقدروا تشاهدوه. يعني طيب الفصل 23 حقيقة الملك واصنافه, فبيتكلم برضو بيعيد يعني الدباجة مش هنقرأها عشان هي فيها معنى مكرر شوية, بيلخص تاني ان فكرة الناس هتجتمع هتحصل العصبية هيحصل التغلب هيحصل تنازع, لان الطباع البشرية بتميل الى التنازع والكلام ده كله, فيحتاجوا الى الملك علشان يرفع النزاع الى اخر الكلام. يعني اخر السطر خالص بيقول لك وليس الملك لكل عصبية, وانما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية تمام. فهنا كانوا بيفرق ما بين الملك الحقيقي والملك الشكلي, بيقول انت عشان تبقى ملك ان الرعية يبقوا تحتيك فعلا مقهورين, ويجبي الاموال ويبعث البعوث لمن يستعبد الرعية, ويجبي الاموال ويبعث البعوث ويحمي الصغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة. فبيقول لو انت اجتمعت معاك الحاجات دي استعباد الرعية, استعبادهم انهم يعني مقهورين تحتيك مش استعبادهم اللي هو معنى انك انت بتعذبهم, يعني جباية الاموال بعث البعوث الوفود والسفارات والرسل والحروب حتى, ويحمي الصغور وما تكونش فوق ايده ايد قاهرة. بيقول اللي يستكمل دوت هو الملك الحقيقي, وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور, فمن قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حماية الصغور أو جباية الأموال أو بعث البعوث, فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته, أو ملك ناقص لم تتم حقيقته, كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة بالقيروان, ولملوك العجم صدر الدولة العباسية. ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء على جميع العصبيات والضرب على سائر الأيدي, وكان فوقه حكم غيره, فهو أيضا ملك ناقص لم تتم حقيقته. وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة, وكثيرا ما يوجد هذا في الدولة المتسعة النطاق. فبيقول لما الدولة تبقى جغرافيتها واسعة قوي أطرافها بيبقى فيها ملوك مستبدين تمام, بتلاقي قائم بالدولة ومستقل بالأمر, بس عادة بيبقى استبدال مش ملك تام مش ملك تام. ليه؟ لأن هو برضو بيخضع للخليفة, بيحرص ان هو يبقى يذكر اسمه على المنابر, ان هو برضو الوفود إليه والغنائم بتبعث إليه زي الدولة الغزنية وابن سبكتكين في المشرق, برضو رغم ان هو سلطان عظيم يعني من حيث القوة والقهر يعني, وفتح الهند ويعني بهدل الدنيا هناك ديت, يعني أخضعها للسلطنة, لكن تلاقيه كل سنة يبعت للخليفة بمراسم الولاء والطاعة, ويبعت له الغنائم ويبعت له الايه المراسيم بيعبر فيها عن ولائه ان انا لسه ايه تحتيك. ففي الحقيقة هو ملك, بس ملك ايه ملك ناقص ملك ناقص, يعني لان هو ما تمش له الامر من كل ايه من كل امر. فبيقول فحقيقة الملك هو اللي بتجتمع فيه الخمس حاجات دي, اللي هو الرعية تحتيك, جباية الاموال كلها ليك, بعث البعوث ليك, ويحمي الصغور, وما فيش ايده فوق ايده يد ايه قاهرة. بيقول هتفقد خصلة من دولت, فهو في الحقيقة ملك ايه ناقص. الفصل 24 فصل لطيف جدا بيختم بيه, وهو بيقول ان ارهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الاكثر, بيقول الإرهاف الحد مقصود به ان هو هيفسره في الاخر بشدة الذكاء يعني، بس اللي هو المبالغة في حساب تبعات الامور. بيقول يعني كلما الشخص او الخليفة او الحاكم او متولي الدولة يكون رفيق بالناس كلما الامور بتمشي، طبعا بحيث بس بشرط ان هو لا يصل الى درجة السذاجة كما هيشير بعد شوية. ف بيقول اذا شد في التدبير وفي المخاوف بتاعته عاده هيشد جدا على الرعايه، فالرعايه ما تشطيه فتبدا تكرهه، فلو بداوا يكرهوه مش هينصروه، وقت الزنقه ما يلاقوهمش. فالفصل هنقراه تقريبا نصين كله علشان هو لطيف جدا. قال: اعلم ان مصلحه الرعيه في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملاحة وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع عمله أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه، وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم، إن هو ملكهم على الحقيقة. يعني كان بيشير من طرف خفي، يعني نقدر نقول انها اشاره الى نظريه العقد الاجتماعي، يعني من طرف بس هي مش عقد ولا حاجه يعني، بس اللي هي فكره العلاقه انها علاقه ثنائيه. طول ما هو لسه ملكهم وهم مملوكين لي وراضين بملكه ليهم، يبقى العلاقة هنا سليمة ومستقرة. طول ما هي علاقة الزواج ديت ايه مستمرة وما فيش منازعة، بدأوا يتخانقوا تمام وبدأوا يكرهوا بعض، يبقى ايه لما يكون عبقري زمانه ولما يكون صاحب فتوحات وصاحب مآسر وصاحب الكلام ده كله، طالما هو مش ملكهم على الحقيقة ومش ملك قلوبهم يبقى ايه، يبقى مش معاه. بيقول: فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية. يعني من الأمور الإضافية زي كلمة الوراء وقدام، وراء وقدام لا وجود لها إلا بملاحظة إيه؟ متقدم ومتأخر. فهي ديت معنى الأمور الإضافية، أنها لا تتضح إلا بالإضافة إلى شيئين أو إضافة شيء إلى شيء، واضح؟ فما لم يوجد جالس وحائط لن توجد قدامه إيه ووراء، فلم ما لم يوجد مملوك ومالك لن توجد إيه؟ علاقة ملك. فدوت بيقول: فهي من الأمور الإضافية، وهي نسبة بين منتسبين، منسوب إلى الملك إلى مملوك ومالك. فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان. والصفة التي له من حيث إضافته لهم هي التي تسمى الملكة، اللي هي بيذكروها في علم المنطق اللي هي تقابل الوجود والعدم أو تقابل الملكة، اللي هي أن الشيء دوت ليس ما يقولون إن مثلا الحائط ليست من صفاتها العلم تمام. فهنا اللي هو تقابل الملكة أو إنها لا توصف الحائط بملك بحصول هذه الإيه بحصول هذه الصفة، فهي التي تسمى الملكة، وهي كونه يملكهم، اللي هي فكرة النسبة الإضافية. فما لم توجد الإضافتين دولت أو الحالتين دولت لا توجد النسبة الإيه؟ الإضافية اللي اسمها الملك. فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان، حصل المقصود من السلطان على أتم الوجوه. فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة لهم، وإن كانت سيئة متعسفة كان ذلك ضررا عليهم وإهلاكا لهم. يبقى الحالة نفسها هي اللي تحكم لنا على الإيه؟ على تمام الملك أو عدم تمام الملك. ويعود حسن الملكة إلى الرفق كما هو في الحديث، يعني فلان سيء الملكة يعني إن هو ملك للأشياء ملك سيء تمام، فيتأذى منه مماليكه عبيده. فإن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، دي حيبدأوا يتعودوا الجبن ويتعودوا النصب ويتعودوا الفهلوة ويتعودوا الايه انهم ازاي يعني ياخد اكبر مكسب منك من غير ما تمسك عليه حاجة. نعم بيحصل في كل حتة تمام، علشان كده بتظهر دايما فكرة العيارين والشطار وعادي الزيبق في التراث الشعبي والحاجات دي كلها، اللي هو ازاي بغض النظر عن صحة الشخصية يعني، بس الفكرة اللي بتعبر عن ادبيات الشعب يعني، اللي هو ايه الشخصية اللي بتعرف تجري عليك تعمل فيك مقالب من وراك تسخر منك تتريق عليك والحاجات دي كلها من غير ما تعرف ايه تمسكه. وديت سلوك مش سلوك مش سلوك مش سلوك شجعان ومجاهدين واهل حضاره والحاجات دي كلها، دي خلاص العمليه بقت اشبه بايه، بسوق تمام، حوارين يكيكه يعني، اللي هو احنا قاعدين بنلعب شغل حواري يعني، مش دوله حقيقيه فيها ناس بيصرحوا بحقوقهم وبيصرحوا باقوالهم وارائهم وملك بيرعاهم وبايه بتولعهم، لكن القضيه هتبدا تتحول الى شغل ايه استغماية. فهنا بيقول شملهم الخوف والذل ولازوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها وفسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحروب والمدافعات. يستنجد بهم في لحظة ما اذهب أنت ربك فقاتله تمام. ففسدت الحماية بفساد النيات، لأن هو بيتولى حمايته منين؟ منهم، لأنهم معصبيته، فهم ما بقوش يطوقوه وما بقوش يحترموه فما بقوش يحموه، فبالتالي ومن اللي وهم لما بيحموا الدولة، لأن هو القضية مركبة جدا في التصور بتاع ابن خلدون. وربما أجمعوا على قتله لذلك تمام، اتخنقوا منه ويبدأوا إيه يغتلوه، وربما تمام وربما أجمعوا على قتله لذلك فتفسد الدولة ويخرب السياج، وإن دام أمره عليهم وقهره فسدت العصبية لما قلناه أولا، وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية، وإذا كان رفيقا بهم متجاوزا عن سيئاتهم استناموا إليه ولاذوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب تمام. طب طبعا يقصد بها الحسن، لأنه حينبه كمان شوية معنى الوسط الذهبي بتاع الفلاسفة. وأما توابع حسن الملكة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم، فالمدافعة بها تتم حقيقة الملك، وأما النعمة عليهم والإحسان لهم فمن جملة الرفق بهم والنظر لهم في معاشهم، وهي أصل كبير في التحبب إلى الرعية. واعلم أنه كلما تكون ملكة الرفق في من يكون يقظا شديد الذكاء من الناس، واعلم أنه قلما تكون ملكة الرفق في من يكون يقظا شديد الذكاء من الناس. عادة لما الشخص بيبقى مبصر لحقائق الأشياء بزيادة، عنده نظرة زي الحجاج أو غيره من الأمراء أو عبد الملك بن مروان أو غيره من الناس اللي كانت أصحاب ذكاء شديد ودهاء في إدارة أمور البلاد وغيرها، عادة بيخاف لأن هو شايف الدورة قدام، فبيبدأ يخاف تمام. ما هو ابن خلدون ما هو المرعب في موضوعنا حتمية يعني عصبيتك هتقلب عليه، فهو هيبدأ، فهو طالما هيبقى ذكي هيشوف كده فهيخاف من كده، فهيبدأ يستعد لكده، فهيبدأ يستعد لكده، هيبدأ يشد على الناس بدري ويبدأ يقفل عليهم ويحطط لنفسه. ليه؟ لأن هو حسب حسابات بكرة بزيادة قوي. فعشان كده بيقول عادة بتكون في من يكون يقظا شديد الذكاء من الناس، وأكثر ما يوجد الرفق في الغفل والمتغافل تمام، الغلبان الساذج يعني، والمتغافل الذكي اللي ايه المتغافل. عشان كده كانت في وصف السياسة سيدنا معاوية ان هو كان متغافل، يعني يخلي بينه شعره، بينه بين الأعداء شعره، اللي هو ايه هو فهمك وعارف انك انت بتدبر له الايه البلاء، بس هياخدك بالمال، هياخدك بحسن السياسه، بحيث اذا انت شديت هو يرخي، واذا انت رخيت هو ايه يشد. فدوت المتغافل تمام، وده من حسن السياسه مش العكس. واقل ما يكون في اليقظ انه يكلف الرعيه فوق طاقتهم لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم واطلاعه على عواقب الامور في مبادئها بالمعيته فيهلكون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم سيروا على سير اضعافكم. ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الإفراط في الذكاء. أدات يعني ما شرفه الشرع ما اشترطهاش يعني، ولكن هو أخذها من فعل سيدنا عمر يعني، ومأخذه من قصة زياد بن أبي سفيان. نعم سير على الاثنين، بس هي دايما ايوه، بس هو دايما الذكي هو اللي بيطول عمرها فهو الحتمية هو بيقول هتحصل بس مش لازم تحصل في عصرك. فانت ذكائك انك انت تموت وانت اديت للدولة عمر 100 سنة كمان اضافي. ما تحصلش في وقته او يأخر اجلها بحيث يحيي الامة دورة تانية. والله لو رزقت كل 100 سنة واحد ذكي يديها دورة جديدة هتستمر وتستمر لسنوات لغاية ما يجي واحد غبي يضيع. فهي الحتمية هتحصل بس هو ما حدد ليش زمن. لا لا هو لان هو شايف انها دورة حياة ليها اسبابها. الاسباب ديت اذا انت غيرت فيها وادركتها هتتأخر شوية لكن هي هتحصل هتحصل بس. فهو حتميته مش في الزمن, حتميته في المراحل. تمام. فما فيش دولة انقرضت الا بالقانون ده. ما فيش دولة بس غاية ما في الامر الدول الذكية هي اللي ادت لنفسها عمر اطول. تمام. لان جالها ناس دبروا امرها فاستمرت والدول الغبية انقرضت بسرعة. تمام. ضرون يعني معانا حاضر معانا. ومأخذه مأخذ الاشتراط دوت من قصة زياد بن أبي سفيان لما عزله عمر عن العراق. سيدنا عمر معزل عن العراق وقال لما عزلتني يا أمير المؤمنين, لعجز أم لخيانة؟ فقال عمر لم أعزلك لواحدة منهما ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس. شدة تدبيرك وشدة انتباهك وذكائك الناس مش هتستحمله. ليه؟ لأن هو هيبدأ يكلفهم حاجات مش فاهمينها. هو شيء, هو راجل خلاص صاحب رؤية استراتيجية. تمام. فهما مش هيشوفوا هو شايف ايه. ده طبعا لو كان صاحب رؤية فعلا. فقال له لم أعزلك لواحدة منها ولكني كرهت أن أحمل فضل عقلك على الايه, على الناس. فأخذ من هذا أن الحاكم لا يكون مفرط الذكاء, والكيس مثل زياد بن أبي سفيان وعمر بن العاص مفرط الذكاء والكيس. يعني إن هو زي الاثنين دولت مثل أبي سفيان وعمر بن أبي العاص لما يتبع ذلك من التعسف وسوء الملكة وحمل الوجود على ما ليس في طبعه كما يأتي في آخر هذا الكتاب والله خير المالكين. وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب السياسة لأنه إفراط في الفكر كما أن البلادة إفراط في الجمود, والطرفان مذمومان من كل صفة إنسانية والمحمود هو التوسط كما في الكرم مع التبذير والبخل وكما في الشجاعة مع الهوج والجبن وغير ذلك من الصفات الإنسانية. ولهذا يوصف الشديد الكيس بصفات الشيطان فيقال شيطان ومتشيطن وأمثال ذلك والله يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اللي هو بيشير طبعا لنظرية الوسط الذهبي بتاعة الايه الفلاسفة ان هو المحمود دايما هو الصفة الوسطى ما بين الاثنين. فهو بيرجع هنا برضو الامر ان انتباه الانسان لبعض المخاطر الحقيقية لو سلمنا انها حقيقية فعلا فما بالك بقى بالموسوس زي ما في ترجمة السلطان حسن صاحب المسجد الشهير ان هو كان بيأخذ بالظنة, يعني اي حد يبدأ يشك ان هو هتقلب عليا هيقتله. تمام. فكان مكسر من سفك الدماء يعني اللي احنا فرحين بالجامعة بتاعه. فبعض السلاطين كانوا موصوفين بذلك يعني. فده مريض ماشي, ده وصل الى درجة المرض يعني. لكن لو هو فعلا شديد الانتباه ومدرك لسنن البشر ومدرك لحيالهم لو بدأ يدبر في ذلك وبدأ يتخذ التدابير سريعا جدا الناس مش هتفهم. تمام. فحيبدأ يحمل الناس على ما لا يطيقون. فلو بدأ يخش في الدورة ديت الناس هتبدأ تكرهه. فلو بدأت كرهته انفصلت العلاقة, علاقة الملكة ديت اللي هو بيتكلم عليها انفصلت العلاقة, وقت الزنق هيبيعوه وممكن يتأمروا عليه ويقتلوه. فده برضو تحليل جيد جدا من ابن خلدون لعلاقة العلاقة الأمراء والملوك برعياتهم يعني. المرة الجاية بقى يتكلم إن شاء الله على تحول الملك إلى خلافة أو ما يعرف بنظرية الخلافة يعني, وده فصل طبعا طويل ومتعب. فحيارد ليه فيه المذهب أهل السنة وحيارد فيه المذهب الشيعة ونفصل فيه إن شاء الله قدر الإمكان إن شاء الله. في أي أسئلة على درس النهاردة؟ ده اللي هو الدرس شرح نفسه يعني. تفضل. هو بيقول الأذكياء, هو ضرب مثال يعني خدوا بالكم ان الاذكياء كانوا نوعين، في ذكي متغافل زي سيدنا معاوية، تمام، وفي ذكي مش يعني مش عايزين نقول غشيم يعني عشان موضوع صحابة، بس ذكي يعني هو انتوا تولعوا، انتوا اغبياء، تمام، انا اللي شايفه هعمله، تمام. سيدنا عمرو بن العاص كان من الاذكياء السياسه، اهل السياسه اللي هو يعني يخدعك ويوهمك، فكان بيضرب بين مثلا من اذكى اذكياء العرب يعني، تمام، زي رستم كده عند الفرس يعني. فدولت ما مش فينهم ضرر ليه، لان هو هيدير الامر على وفق الرفق، لان هنا الرفق من تتم الذكاء والرفق. سيدنا عمر نفسه يعني يعني هو اعلى الناس استراتيجيه يعني لو صح التعبير، ومع ذلك بس ومع ذلك ما قلناش ان هو ينعزل، عشان كده طبعا كلمه ان هو فرط الذكاء من شروط الشرع دي كلام يعني ما شفتوش بصراحه في كتب الفقه يعني من كلام ابن خلدون، لكن هو يصلح ان هو يبقى ملحظ جيد يعني ان هو لو انت يعني صاحب استراتيجيه شديده جدا وشديد الذكاء فعلا حقيقه، حتى لو خدتها في باب الشركات حتى، او حتى بيقولوا الكلام ده في علم الاداره والليدرشيب والحاجات ديت كلها، انك انت لو كنت شديد الذكاء وحاولت تحمل الناس من غير ما تشركهم في رؤيتك ديت مش هيمشوا وراك، تمام بالظبط. ايوه، فهو هنا بيقصد بالذكاء الذكاء اللي يحملك على انك انت تتجاهل الاغبياء اللي تحتيك دولت، تمام، فتتعامل معهم تعامل البهاء، تمام، لا لازم ايه يعني تشتغل معهم بسياسه الجزرات، تشتغل معاهم، تمام، يعني فوظف ذكائك لازاي تاخدهم لرؤيتك او تاخدهم لفكرتك. فعشان كده سيدنا عمر عزل سيدنا عزل زياد، فلينا ان هو كان فيه الخصله ديت اللي بيشوفه بيعمله، الناس بقى فاهمه ليه مش فاهمه ليه ملوش دعوه. فراح عازل قال له لا، الناس مش يعني مش هتستحمل منك عليه زي ديت، وهتثور عليك وهت ايه وهتكرهك، واضح المعنى. فبالتالي هو يمكن صياغته مش دقيقه قوي، ان هو كانه اشترط صفه شخصيه في الخليفه او في السلطان ان هو ما يكونش مفرط الذكاء، لكن احنا لو هنضبطها بعلته يعني ان هو يكون يجيد استخدام ذكائه، يعني لو هو عنده ذكاء يجيد استخدام ايه ذكاء، وطبعا لو بليد ديت يعني ايه مصيبه تانية، تمام. الجواني كان شايف في الغياث يعني ان البليد اشد خطرا من الفاسد يعني، لان البليد هيجيب الفاسد وزياده، تمام. فدوت المعنى اللي هو بيتكلم عليه ابن خلدون يعني. فعشان كده خدوا بالكم عنوان الفصل ايه، فصل في ان ارهاف الحد، تمام، يعني دقة يعني المبالغة في التدبير وفي التكتيك وفي حسابات الأشياء، مش مجرد الإيه، مش مجرد الذكاء الطبيعي نفسه، مضر بالملك ومفسد له في الأكثر. فدوت الإيه البعض، عشان كده قالك أكثر ما يكون ما يوجد الرفق في الغفل والمتغفل المتغافل يعني. في أي أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.